ومن على المنبر نفسه نستمع لهذه الخطبة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حب المال غريزة في النفوس، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. ولكن المؤمن لا يحمله حب المال إلى أن يكتسبه بالطرق غير المشروعة، ولكنه مع حبه للمال يقف عندما حد له ويفكر في وجوه الاكتساب، فيجعل طرق الاكتساب طرقا مشروعة معذون فيها شرعا، ليكون المال مالا طيبا، مالا نافعا، مالا يعينه على الخير، مالا يجعله ينافس في الخير وفي صالح العمل. أما الطرق السيئة والطرق المحرمة فالمؤمن بعيد كل البعد عنها، حتى وإن ظهرت مكاسبها عظيمة لكنه لا يبالي بذلك، لأنه يقرأ قول الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا يغرنه كثرة الأرباح وعظمها إلى أن يضحي بدينه فيسلك الطرق غير المشروعة. فالمسلم يمنعه إيمانه من تلك المكاسب الخبيثة. أيها المسلمون، ومن المكاسب الخبيثة المعاملات الربوية، فإن الربا قد حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون إجماعا قطعيا على حرمة الربا، وأنه أن تحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة، بل تحريمه في شرائع الله السابقة، فلم تأتي شريعة بحل الربا. ولذا نرى الله جل وعلا ذم اليهود وعابهم عندما استباحوا الربا في التعامل مع غيرهم، قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. أيها المسلم، أيها المؤمن بالله ورسوله، إن الربا من كبائر الذنوب، إنه من السبع الموبقات، إنه حرام بتحريم الله له. قد أنزل الله في تحريمه آيات بينات محكمات واضحات الدلالة ترتعد منها فرائص المسلم عندما يتلوها ويسمعها. فالواجب عليك تقوى الله ومحاسبة نفسك قبل أن تلقى الله بتلك التبعات. أخي المسلم، إن تحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فلا يغرنك تسهل الناس به واستباحتهم له وإقدامهم عليه، فالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة واضحة الدلالة في تحريم الربا، وهي من آخر القرآن نزولا. والله جل وعلا لما أثنى على المؤمنين المحسنين المنفقين في وجوه الخير ذم أكلة الربا بقوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه علامتهم يوم القيامة وشعارهم يوم القيامة، يقومون من قبورهم كما يقوم المصروع، كما يقوم من به مس، يتخبط بلا هدى. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فهم جعلوا البيع المباح الذي هو تبادل المنافع، جعلوا الربا بمنزلته، جعلوا الربا الذي هو الظلم والجور واقتطاع المال بغير حق، جعلوه بمنزلة البيع الذي أباحه الله لما فيه من تبادل المنافع. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم أخبرهم أن من اتعظ واعتبر وتاب إلى الله فالله يقبل توبة التائبين، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قبل العلم بالتحريم، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى الربا والتعامل به فاسمعوا وعيده: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأخبرهم تعالى أن المكاسب الربوية ممحوقة البركة، وإن كثرت فمآلها إلى فاقة وفقر وإفلاس، مآلها إلى فقر وفاقة وإفلاس، ولا ينتفع منها، وإن انتفع بها دنيا فإنه لا ينتفع بها في آخرته، ولا يوفق فيها لمصالح خيرية ولا لمنافع تعود عليه بالخير في دينه ودنياه. يمحق الله الربا. وأخبر أن الصدقة هي التي يعظم ثوابها ويربي الصدقات. ثم قال لهم مناديا باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا فذروا التعامل بالربا وابتعدوا كل البعد عنه، فإن لم تفعلوا وأصررتم على الربا فاسمعوا وعيدكم يوم القيامة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون غيركم بالزيادة ولا يظلمكم غيركم بالنقص. وأخبرهم أنه إذا كان هناك معسر فأنظروه إلى ميسرة، ثم قال لهم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلم، كيف يقدم على الربا مؤمن يسمع هذه الآيات، يسمع هذا الوعيد الشديد، كيف يقدم عليه وهو يسمع تلك الآيات المحكمات وما فيها من الوعيد الشديد على متعاطي الربا؟ وأما سنة محمد صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: اشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم الحديد. فجعل أكل الربا من السبع الموبقات المهلكات. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل أولئك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. من أكل الربا أو أكل من أكل الربا، الآكل والموكل والكاتب والشهود، كل أولئك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. تحذيراً للمسلم من أن يعين على الربا بأي وسيلة كانت، بل يبتعد عنه وعن التعامل به. أيها المؤمنون، المعاملات الربوية حرام في شريعة الإسلام، يلتزم بتحريمها المؤمن بالله واليوم الآخر. يعلم أن الله إنما حرمها لحكم عظيمة، حرمها لحكم عظيمة، ليس تحريمها عبثا، ولكنها لحكم وأسرار يعلم العباد ما يعلمون منها ويخفى عليهم ما يخفى. أيها المسلم، إن في تحريم الربا حكما عظيمة. في من حكم تحريم الربا أن شريعة الإسلام تدعو الأمة، يدعو المسلمين إلى التراحم بينهم وإلى التعاطف بينهم وإلى بطرق الإحسان وبذل المعروف. وآكل الربا ليس عنده إحسان ولا رحمة بالأمة ولا عطف على المسكين والمحتاج ولا رحمة به ولا شفقة عليه، إنما عنده ريال بريال ونصف، إنما عنده ألف بألف ومئتين أو أكثر أو أقل. الرحمة والإحسان مفقودة في قلب المرابي، فهو لا يعرف إحساناً ولا إقراضاً حسناً ولا معروفاً ولا تعاوناً، وإنما يعرف ما يدخل في جيبه ويضيفه إلى رصيده مهما كان حال الإنسان. إن الربا إذا انتشر في أمة عطل المشاريع النافعة وعطل الأيدي العاملة، فسبب إلى انتشار البطالة وسبب إلى انتشار البطالة وارتفاع المعيشة وضيقها على المجتمعات. ذلكم أن هذا المرابي بهذه الأموال التي عنده لا يساهم فيها في مشروع نافع يكون له ولغيره أخم منافع منه، وإنما همه أن يدير تلك الأموال بفوائدها، وهو مستلق على فراشه ليس منه منفعة ولا فائدة لمجتمعه، وإنما الفائدة تخصه بنفسه. فتتعطل المشاريع من صناعة وزراعة واشتغال أيد عاملة، وتلقى الأمة وتبقى الأمة في حسرة. المال ينحاز إلى فئة معينة هي التي تتحكم في مصير الأمة، والناس في جوع وقلة، لكن المرابي لا يبالي بذلك. أيها الإخوة، إن الربا حرام، سواء كان بسيطا يسيرا أو سواء كان مركبا كثيرا. إن الربا حرام سواء في الأمور الاستهلاكية للناس أو سواء في الأمور الإنتاجية للعموم، فهو حرام بجميع صوره، لا فرق بين قليله وكثيره، ولا فرق بين بسيطه ومركبه، ولا فرق بين استهلاكه وإنتاجه. إن منهم من يقول إن الربا حرام بين الأفراد ولكنه حلال بين أرباب المصانع وأرباب المصارف، وهذا بلا شك من قصر النصوص وعدم عمومها، وإلا فالنصوص قاضية بتحريم الربا بكل صوره، لأن هذا المرابي إذا أقرض سواء إلى الإنتاج فإن النتيجة أنهم يرفعون الأسعار وأنهم يقتطعون تلك الأموال، يقتطعونها من أموال المجتمع من الأفراد، فيضيقون عليهم مكاسبهم ومعيشتهم. إن الربا أيها الإخوة يسوق الأمة إلى هاوية سحيقة، إنه تشقى به الأفراد والمجتمعات والشعوب والأمم، إنه بلاء عظيم ومصيبة كبيرة، وليست ضرورة اقتصادية كما يصورها البعض، بل هو ضرر ووبال وشر على الأمة في كل أحوالها. لكن المصارف العالمية التي تهتم بجمع الأموال هي لتروج تلك الدعاية للربا والمرابين، وتشجع المرابين وتعين المرابين وتفتح أسباب الأبواب للمرابين. فليتق المسلمون ربهم وليطهروا مكاسبهم وليحذروا من الربا، فهو بلاء ولا خير فيه. فربنا حكيم عليم في تحريمه للربا وإن العالم ليشاهد آثار الربا على المرابين، كم يعمهم من كسال ومن فشل تجاري ومن تضخم اقتصادي نتيجته الربا والمرابون. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن الربا بلاء عظيم، إنه بلاء ومصيبة. وإن الأمة لو فكرت حق التفكير لرأت الحلول المناسبة التي تغنيها عن الربا فالله ما حرم شيئا إلا جعل للمسلمين فرجا ومخرجا من هذا الحرام، وعوضهم عن ذلك الحرام بوجوه من الاكتساب النافعة. أيها المؤمن، أيها المسلم، إن ربا القرض ربا، مهما قيل إنه قرض، فإن القرض الشرعي هو أدفع القرض مال لمن ينتفع به ويرد مثل ما أخذ من غير زيادة ونقصان، هذا هو الربا، هذا هو القرض الشرعي. أما فوائد البنوك فيسمونها قرضا، ويعلم الله أنها ليست قرضا. إذا كان هذا يأخذ 100,000 ب120,000، هل نفع هذا؟ هل انتفع هذا؟ بل هو منضر، وإنما هو بيع مال بمال فائدة. ثم إذا أقر التسديد أضيف عليه فوائد أخرى، حتى ربما تضاعفت الفوائد وكثر أعدادها، ثم يسلب من الإنسان جميع ما يملك فيعود فقيرا مفلسا بعد أن كان غنيا مبادلا. إن هذا الربا من تعامل به فلا بد أن يعاقب شاء أم أبى، لأنه ليس قرضا ولكنه ضرر وبال. إن هؤلاء، إن هذه المصارف عندما تسمي هذا قرضا إنما هو ترويج للباطل، وإلا فحقيقته بيع نقود بنقود مضاعف إليها فائدة. الإيداع في المصارف واعتياض الفوائد عن تلك الودائع ربا بلا شك، لا يشك ويرتاب في ذلك مسلم، لأن هؤلاء يعطونك هذه الفائدة وتظن أنك ربحت بها، ويأخذها الآخرون فيشغلون مصانعهم ويشغل أيدي العاملة، ثم ينتفعون ويعودون عليك ليبيعوا عليك إنتاجهم أضعاف مضاعفة ما أخذوا منك، فصارت المنفعة لهم، وإنما أنت تظن منفعة بفائدة أخذتها، والواقع أنك منضر والمنفعة لهم وحدهم. أيها المؤمنون، ليتق المسلمون ربهم وليطهروا مكاسبهم، وليعلموا أن الربا ليس مصلحة ولا مضر من مصلحة، وليس ضرورة للعصر أبدا، ولكنه بلاء ومصيبة عظيمة على الأمة الإسلامية. فليتقوا الله في أنفسهم. إن من يعتقد أن الربا ضرورة من ضروريات العصر وأن التعامل به لابد، فإن هذا مكذب لله ورسوله. والعلماء أجمعوا على أن من استحل حراما أجمع المسلمون على تحريمه بعد علمه بذلك، أن هذا الاستحلال كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله. فمن اعتقد حل العاملات الربوية ورأى حلها وأنها من ضروريات العصر وأن الأمة لا بد لها من التعامل الربوي، فهذا بلا شك كافر خارج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أحل حراما أجمع المسلمون على تحريمه بأدلة قطعية الدلالة من كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الربا فيه بلاء عظيم، ففيه ففي الربا بلاء عظيم. فمن حيث الإنسان نفسه فإنه يغرس فيه الأنانية، الأنانية يغرس فيه العلانية الأنانية وحب الإيثار بالأموال دون مبالاة بمصالح الأمة. وإن المجتمع الذي يعيش في الربا يكون مجتمعا متفككا، يحقد فقيره على غنيه ويكره فقيره غنيه، فلا ترابط بينهم ولا محبة بينهم عندما يرون تلك الأموال الطائلة بيد فئة من الناس والمجتمع فيه فقر وبلاء، فعند ذلك تكون العداوة بين أفراد المجتمع. وما الزكاة التي شرعها الإسلام إلا لربط المجتمع بعضه ببعض وشد عزل بعضه ببعض. عندما يجود الغني ويخرج زكاة ماله إلى الفقراء فعند ذلك تقوى الروابط بين أفراد المجتمع. أما الربا والمرابون فإنهم يهدمون تلك الروابط ويجعلون عوضها الفرقة والاختلاف والتباغض بين أفراد المجتمع. وإن هذا مضرة حتى على اقتصاد الأمة في قريب والبعيد، فليحذر المسلمون ذلك وليتقوا ربهم وليتناصحوا فيما بينهم وليبتعدوا عن الربا ما وجدوا لذلك سبيلا. وفي حديث جندب أنه صلى الله وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما ينتن من العبد بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا حلالا فليفعل. فاتق الله أيها المؤمن واطلب المكاسب النافعة وابتعد عن الربا، ولا يغرنك الدعايات المضللة، ولا يغرنك المضللون الذين يسهلون أمر الربا ويهونون سبيله ويعصون الله على بصيرة. فاحذر ذلك وانتبه وكن خائفا من الله، واعلم أنك محاسب عن تلك الأموال التي جمعتها وأنك ستحاسب عليها يوم القيامة. فاتق الله وطهر مكاسبك. وفقني الله وإياكم لصالح العمل، وأعاذنا من شرور أنفسنا، وطهر مكاسبنا وجعلها مكاسب نافعة، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الربا في شريعة الله على قسمين، فهناك ربا النسيئة وهو الذي دلت آيات القرآن عليه وعلى تحريمه، وهو الذي كان يتعامل به العرب في جاهليتهم، وهو الذي ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في خطبة حجة الوداع: ألا وإن كل ربا فموضوع تحت قدمي، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس فهما موضوع كله. فكان العباس كما كان أهل الجاهلية يبيعون ويتعامل الربا، إذا حل الدين على المعسر قالوا له: إما أن تقضينا وإما أن نؤخر الطلب مقابل الزيادة، فيأخذون فيزيدون في القيمة مقابل الزيادة. فأبطل الله تلك العادة الجاهلية وقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا كان ربا الجاهلية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حرم ربا الفضل في أجناس من الربا، فحرم ربا الفضل في أنواع. حرم ربا الفضل، أعني ربا الزيادة، في أشياء، فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ربا إلا مثلا بمثل، ربا إلا مثلا بمثل، وسواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاضلة بين نوعي الذهب، بين نوعي الذهب أو الفضة، بمعنى أن الذهب لا يباع إلا بمثله ذهباً، بمثل بمعنى أن الذهب لا يباع بالذهب بمثله إلا أن يكون سواء في الوزن لا زيادة لأحدهما على الآخر، ولو كان أحدهما بطيء قديم الصناعة والآخر جديد الصناعة فكونهما ذهبا لا يباعان النوعين، لا يباعان إلا مثلا بمثل، لا يزيد هذا على هذا، فمن زاد على أحدهما فإن ذلك ربا. والفضة تباع بمثل بعضها بعضا لا يزاد بعضها على بعض، وكذلك أنواع البر تباع بعضها ببعض، ومن زاد نوعا لقدمه أو رداءته فإن ذلك ربا، وكذلك التمر وكذلك الملح والشعير. كل هذا سدا لباب ربا الفضل، سدا لباب باب ربا النسيئة، وحماية للأمة من الوقوع في ربا النسيئة، وخوفا من أن يكون اعتياض نوع أكثر من نوع، أن الحامل التأجيل لذلك، فسد رسول الله الوسائل المفضية إلى الربا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان يأكل، يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قيل أكلهم يا رسول الله؟ قال: من لم يأكله ناله من غباره، قال: من لم يأكل ناله من غباره. فيا أيخ المسلم، اتق الله، اتق الله في الربا، ولا تبع العملات بعضها ببعض مؤجلا، لا تبع بعضها ببعض مؤجلا، فإن ذلك حرام. وإنما يحق لك أن تبيع العملات إذا اختلفت أجناسها بعضها ببعضها ببعض متفاضلا، وأما التأجيل فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا من الربا، والنبي حذر من ذلك. فاتقوا الله يا معشر المسلمين في معاملاتكم، واحذروا الربا، وشاركوا في المصالح العامة، وشاركوا فيما يعود على مجتمعكم ومجتمعات الإسلام بما يعود عليها بالخير ونمو اقتصادها ورغد عيشها، واحذروا هذه المصارب السيئة التي تدعوكم إلى المحرم وتسهلكم أموال الربا وتأكل أموالكم ظلما وعدوانا. فاتقوا الله في أنفسكم وتعاملوا بمشرع الله لعلكم تفلحون. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لصالح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما يرضيك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ودله على كل عمل تحبه وترضاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لما كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم شريعة الله كلها، فهو خاتم النبيين وشريعته خاتمة كل شرائع الله، فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. كانت شريعته مشتملة على كل مصالح العباد، على كل ما يحتاج العباد إليه في دينهم ودنياهم. كانت شريعة كاملة في مبادئها ونظمها وتعاليمها، فهي مشتملة على كل خير وهادية لكل خير. يقول جل جلاله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأخبر تعالى أنه أكمل هذا الدين ورضيه وأتمه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد جاءت هذه الشريعة لتبين العلاقة بين العبد وبين ربه، وكيف يجب على العبد أن يقوم به من عبادة ربه وطاعته، وجاءت لتبين علاقة العباد بعضهم ببعض، علاقة العباد بعضهم ببعض على اختلافها. كل ذلك من كمال هذه الشريعة وتمامها واشتمالها على كل خير. أيها المسلمون، ومن رحمة الله بهذه الأمة وفضله عليهم أن الله جل وعلا أعطاهم على النية الصالحة والمقصد الحسن ثواباً على الأعمال التي يعملونها، ولو كان فيها حظاً لنفوسهم ومنفعةً لهم، لكن مع النية الصالحة والقصد الحسن والتماس الخير وتحري الخير، فإن الله يثيب العبد على ذلك. أيها المسلمون، ومن ذلكم أن المسلم إذا اشتغل بالتجارة وكانت التجارة شغله وحرفته، فإنه إذا اقترن بذلك العمل نية صالحة ومقصد حسن، فإن الله يعطيه على هذا العمل ثوابا، وإن كان فيه حظ لنفسه ومصلحة لنفسه، لكن إذا قصد بها منفعة الآخرين ومنفعة الآخرين، وقصد بها أيضا توفير حاجة المسلمين، فإن الله يثيبه على هذا المقصد الحسن، وإن يكن فيه حظ لنفسه ومصلحة لنفسه فضلا من الله وكرما. قال الله جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فتأمل أخي المسلم تلك المقارنة بين هذين العملين، بين الجهاد في سبيل الله لإعلاء دينه، وبين من يسعى ويقدح ويوفر للمسلمين حاجاتهم، كيف أنه مقرون بهذا، لأن لهذا ثوابا ولهذا ثوابا. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فضربهم في الأرض وابتغاؤهم من فضل الله وسعيهم على أنفسهم وعلى القيام بمن يعولوا، ثم توفيرهم مصالح إخوانهم المسلمين وسعيهم في ذلك، أن الله يعطيهم على هذا المقصد ثوابا عظيما. ولهذا قال الله في كتابه العزيز: إلا أن تكون تجارة عن تجارة تديرونها بينكم، فجعل للتجارة شأنها. ولكن المسلم إذا قصد بكل عمله الله والدار الآخرة، فالله لا يضيع من أحسن عملا. لذا في الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هكذا هو تاجر وهو ذو مال وتدر عليه تجارته مال، لكن المسلم التاجر مع حسن النية يناله هذا الثواب. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لكن هذه التجارة لا بد فيها من صدق، لا بد فيها من أمانة، لا بد فيها من صدق وأمانة، صدق فيما يخبر به، صدق فيما يقول، صدق فيما يقول، ولا بد فيها من أمانة، فلا غش ولا تدليس ولا كذب ولا خيانة، ولكن وضوح في الأمر، صدق وأمانة وقول طيب تثق به في أمانته، فلا يدلس عليه ولا يخفي معائب السلع ولا يغش، ولكنه ذو أمانة فيما يعرض، ذو أمانة فيما يخبر به. فإن حدثك فصدوق، وإن ائتمنت وجدت السلعة على الوجه المطلوب على الوجه المرضي، لأن الأمانة خلق في نفس ذلك لأن الأمانة خلق في قلب ذلك التاجر، خلق تخلق به ودين يدين الله به، فهو يعامل الناس ويراقب الله في سره وعلانيته، يعلم أنه يستطيع أن يدلس ويستطيع أن يخون ويستطيع أن يغش، ولكن خوفه من الله ومراقبته لله يلزمه أن يكون صادقا، يلزمه أن يكون أمينا، يلزمه أن يكون بعيدا عن كل غش وخداع. فإن اشتريت منه أي سلعة ما من السلع فإن قلبك مطمئن له، لأنك تعلم أمانته، تعلم صدقه، تعلم ديانته، تعلم أنه لم يجرب عليه كذب، ولم تعرف منه خيانة، ولم يذكر عنه سوء، لكنه يذكر الصدق والأمانة في أموره كلها. وهذا سبب لبركة رزقه، وسبب لبركة رزقه وصلاح عمله وفوزه بهذا الثواب العظيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أخي المسلم، إن التاجر الصدوق الأمين في كل معاملاته يبارك الله في رزقه، يبارك الله في صفقة يمينه، يجعل الله في قلبه طمأنينة ورضا بما قسم الله له، فهو في خير قنوع بما قسم الله له، راض بذلك، لا يغش ولا يخون، يعلم أن الغش والخيانة قد تروج السلع وتجعل سوقها نافقا، لكنه يقدم مرضات الله ويقدم مغضات الله على مرضات هواه ونفسه، يقدم مخافة الله، يعلم أن الله يطلع عليه، يتذكر قول الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر بالتجار فقال: يا معشر التجار، فرفعوا أبصارهم إليه صلى الله عليه وسلم ينتظرون ما يقول، فقال: إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق، فهذا ينجو من ذلك الفجور، لأنه اتقى الله، ولأنه بر، ولأنه صدق، لأنه تجنب الكذب والزور والأخبار الباطلة، لأنه كان صادقا في تعامله، صادقا في تعامله، فالناس مطمئنون إليه، مرتاحون له، يعلمون أنه ذو أمانة. إن بعضهم قد يغشك من حيث لا تعلم، قد يشيد بنيانا فترى منظره جيدا ظاهرا، إلا أنه في تنفيذه كان منقصا لأموره كلها، فربما يشترى هذا البنيان لمظهره الحسن ومن منظره الجيد، فما يمضي أي شهور وأيام إلا والعيوب تتفتق من كل جانب وتبين من كل جانب. أليس هذا خللا في الأمانة؟ أليس هذا نقصا في الديانة؟ ربما يبيعك سلعة ما من السلع تظنها جيدة وتظنه صادقا، فيتبين الأمر على خلاف ذلك، أين الصدق؟ أين الأمانة؟ أين الخوف من الله؟ أين مراقبة الله في أمورك كلها؟ يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة تبيع لبنا، فقالت لها أخرى: زيد الماء، زيد اللبن ماء، فقالت: إن زيد الماء لبنا، فإن زيد اللبن ماء، فإن عمر قد مضى ولن يمر السوق الآن. قالت: وإن غاب عمر فالرب عمر، حي قيوم لا ينام، حي قيوم لا ينام. فانظر إلى هذه المرأة، خوفت بأمير المؤمنين وذكرت بأنه غير موجود، ولكنها خافت من رب عمر، وعلمت أن عمر وإن غاب فرب عمر حي قيوم، يعلم السر وأخفى. هكذا الإيمان الصادق يدعو أهله إلى أن يكونوا أهل صدق وأمانة ووفاء والتزام للصدق. أيها المسلمون، إن سلفنا الصالح فهموا من قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فهموا منها فضل هذا العمل، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه: ما أتمنى موتة إلا أن أموت بين راحلتي وأنا أسير أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله، وأنا أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله. وقال ويروى عن علقمة مرفوعة أنه قال: من جلى عن مرفوعة: من جلب لمدينة المسلمين سلعة يريد طعاما أو سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها كان في عداد المجاهدين، كان في عداد المجاهدين. هكذا كان سلفنا الصالح يفهمون من هذا الأمر القيام بما أوجب الله، ويحمدون الله على أن قرن بأعمالهم التي لنفوسهم بها حظ أن جعل لها ثوابا إذا اقترنت بالنية الصادقة الصالحة. ذكروا عن بعض السلف أنه بعث بسفينة من طعام إلى مدينة ما، وقال لصاحب وقال لمن يبيعها عنه: إذا وصلت إليك السفينة فأفرغ ما بها من الطعام وبعها بسعر ذلك اليوم. فلما قدمت السفينة وإذا السوق فيه نزول، فقال له من قال له: انتظر بها أياما عسى أن يرتفع السعر وتبيعها بأرباح زائدة. فانتظر بها فباع بأضعاف أضعافها، فبلغ بذلك صاحبها فكتب إليه: إني أمرتك أن تبيعها بسعر يومها لأرفق بالمسلمين، وأراك قد حيرتها حتى بعتها بأمر لا أريده منك، حملتني على الاحتكار وأنا لا أريد ذلك، فتصدق بما زاد عن قيمتها لعل الله أن يعفو عنا. وألقى الله: وأنا لم أحتكر للمسلمين طعاما. هكذا كان السلف الصالح، هكذا كان فهمهم لدينهم، وهكذا كان عملهم بشريعة نبيهم، وهكذا كان تطبيقهم العملي في أنفسهم، يعلمون ويعملون ويسمعون ويطبقون، ويتكون مخافة الله والحرص على مصالح الأمة فوق المصالح الذاتية الشخصية، وإنما يرضون بتطبيق شريعة الله لأنهم يجدون في ذلك راحة لنفوسهم وطمأنينة لقلوبهم وبركة في رزقهم وأعمالهم. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين حق، بعثه ولأهل الجاهلية بيوع يتبايعونها ومعاملات يتعاملون بها، فجاءت شريعة الإسلام فنظمت تلك المعاملات وأصلحت منها ما كان خطأ وأقرت منها ما كان صالحا. كانوا يشتغلون بالتجارة في موسم الحج، فلما جاء الحج تحرجوا أن يجمعوا بين التجارة والمناسك، وظنوا أن اشتغالهم بالعبادة يحول بينهم وبين الانتفاع المادي، فأنزل الله قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي بالتجارة في موسم الحج، لأن عبادة الله لا تلهي الإنسان عن طاعة، فالمسلم جامع بين أمرين: بين عبادته لربه وبين مصالح دنياه، فهو قائم بمصالح دينه ودنياه. هكذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكان لأهل الجاهلية أيضا بيوع كثيرة، فجاء الإسلام فنظمها، أصلح فاسدها وأصلح الخطأ منها، فإن بيوعاتهم ما بين أمور يحرم الشرع بيعها، وما بين أمور منعهم منها لما فيها من الرذائل والخسة والدناء، وما بين أمور منعهم منها لما تسببه من البغضاء والعداوة بينهم. والله جل وعلا قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنهاهم أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل. وحقيقة الباطل كل ثمن وصل إلى البائع من غير طريق شرعي، أو انتفع به المشتري من غير طريق شرعي. إذ الأمة مأمورة أن تسلك المسلك الشرعي في مبايعاتها لترتقي من أكل أموال الناس بالباطل، وليأكل بعضهم مال بعض بحق، ويتبادل المنافع فيما بينهم، ولا يكون بعضهم وليا لبعض ومضرا لبعض وسببا لامتصاص مال البعض. فمن ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلمين أنواعا من البيوع، فلما كان فتح مكة خطبهم فقال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فحرم ببيع تلك الأمور، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه الأمور لأنها محرمة شرعا، وأثمانها قبيحة وأثمانها خبيثة لا خير فيها، فهي محرمة بشرع الله، وما حرم الانتفاع به حرم بيعه، لأن في بيعه ترويجا له وتسهيلا لأمره، ولذا حرمه رسول الله، حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا نهى عن بعض الثمن الخبيث الذي يدل على الدناءة والخسة، فنهى عن ثمن الدم، فنهى عن ثمن الدم، أي نهى أن يباع الدم، ونهى عن ثمن الكلب، ونهى عن كسب البغي، فنهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمنه خبيث، لأن الكلب محرم لانتفاع الكلب، وإن انتفع به في بعض المنافع لكنه لا يحل بيعه، وقال إذا جاء يطلب ثمنه فاملوا كفه ترابا. وحرم أيضا بيع الدم لما فيه من الخسة والدناءة، وحرم مهر البغي التي تأخذه والعياذ بالله مقابل وقوعها في الحرام، لأنه مكسب خبيث ناتج عن أمر محرم. ثم نهى أيضا نهاهم عن عسب الفحل، نهاهم عن أن يأخذوا على الفحل قيمة لضرابه، لأنها قيمة دنيئة لا خير فيها، دليل على خسة صاحبها ودناءة مروءته. ونهاهم أيضا عما يسبب العداوة والخصام بينهم، فنهاهم عن بيع الحصاة، نهاهم عن بيع الحصاة والغرر. كانوا في الجاهلية يرمي الرجل بالحصاة فيقول ما وصلت إليه الحصاة فهو لك بكذا، أو أي مسافة من الأرض تبلغ تلك الحصاة فهو لك بكذا، وهذا بلا شك يسبب اضطرابا واختلافا وانقساما بين البائع والمشتري. كما نهاهم عن بيع الغرر، وهو كل بيع يكون أحد المتبايعين فيه رابحا والآخر غابنا، يكون أحدهم خاسرا والآخر رابحا، لأن الأمر ليس واضحا ولكنه مغامرات وأمور تخالف شرع الله. كما نهاهم أن يبيع الرجل على بيع أخيه ويسوم على سوم أخيه، محافظة لاجتماع الكلمة وخوفا من أن يفسد بعضهم على بعض فتقع العداوة بينهم. ونهاهم عن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لينفع البائع أو يضر المشتري، نهاهم عن ذلك. ونهاهم أن يسوم أحدهم على سوم أخيه، وأخبر أن البيع إذا باعه شخصان فهو للسابق منهما، كل ذلك محافظة على اجتماع الكلمة وبعد وإبعادا للمسلمين عن وسائل الاختلاف والانقسام والانقسام بينهم، فإن شريعة الإسلام جاءت بما يسبب اجتماع الكلمة وإبعاد المسلمين عن الاختلاف والنزاع. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، نسمع في هذه الأيام وتنقل الصحف كل يوم مسابقات تعلن عنها بعض المؤسسات، وللأسف الشديد أن هذه المسابقات التي تعلن عنها بعض المؤسسات تجعلها مسابقات مغرية لمن يسمعها. هذه المسابقات التي تعلن هي على أقسام، فمنها مسابقات تضعها بعض المؤسسات لمن يكثر الشراء منهم ويكثر الشراء منهم ويشتري منهم في أعداد معينة، فيعطونه جائزة على كثرة ما يشتري منهم، ومقصودهم بذلك ليصرفوا الناس إليهم ويجعلوهم يقبلون عليهم دون غيرهم ويعطلون المصالح الآخرين. وهذا يا عباد الله من أكل أموال الناس بالباطل، ومن الخداع والغرر، ومن الميسر. ومن ذلك أيضا أن بعض أرباب المؤسسات يضعون أرقاما مع فواتير من يبيعون، ثم تدخل في سلة، فإذا خرج الرقم لأحدهم فإنه يعطى تلك الجائزة، فترى أموالهم تنفذ منهم في شهور وأيام، ويشتري منهم من لا يريد الشراء ومن لا رغبة له في الشراء، لكن طمعا أن ينال تلك الجائزة التي سيأخذ عليها السيارة أو يأخذ عليها المبلغ المحدد كلها، أو يضعون جائزة في ضمن المبيع، من ظفر بها فليتقدم وليأخذ تلك الجائزة. كل هذه الجوائز التي تعلن عنها كثير من الصحف وتنادي لها كل يوم، كلها من أكل أموال الناس بالباطل، كلها من الميسر، كلها من القمار، كلها من الخداع، كلها من إلحاق الضرر بالمسلمين وأكل أموالهم بالباطل. فليتق المسلمون ربهم وليصدقوا في معاملاتهم، وليحذروا أن يجعلوا الغش والكذب والخداع وسائل لترويج سلعهم. ليتق المسلمون ربهم ويخافوه في أمورهم كلها، وليتعاملوا بالصدق والأمانة والإخلاص في أحوالهم كلها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه، وأن يبارك لنا وعليكم في أعمالنا وأعمارنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن أعداء الأمة الإسلامية قديماً وحديثاً يسعون في إلحاق الأذى والضرر بأمة الإسلام، إما بتفريق كلمتهم وإحداث النزاع والعداوة بينهم حتى تقوم الحروب الطاحنة بين المجتمعات المسلمة، فيقتل بعضهم بعضاً ويهلك بعضهم بعضاً ويضر بعضهم ببعض، لكي يكون الأعداء متفرجون على واقع الأمة المؤلم، وإما بالدعاية المضللة والسعي في حرف الأمة عن دينها وأخلاقها ومبادئها بالإعلام الزائف الذي يحمل في طياته كل فجور وبلاء لتدمير أخلاق الأمة وقيمها وفضائلها. ومن حيلهم الباطلة ومن سعيهم الضال ما يدعون به من ترويج المخدرات بين المجتمعات المسلمة، وبذل كل جهودهم لكي تروج المخدرات بين المجتمع المسلم، لأنهم يعلمون أن هذه المخدرات ما حلت بمجتمع إلا دمرت كيانه وقضت على أخلاقه وقيمه، وسلبت منه كل مقوماته، وجعلته مجتمعاً لا يقوم بواجب، وجعلته مجتمعاً بعيداً عن كل خير. فالمخدرات على اختلافها بلاء عظيم وسلاح فتاك في أي مجتمع، إنه بلاء وداء عضال عرفت البشرية ضرره وتصورت خطره، وأجمع كل أحد مسلم وكافر على ما في المخدرات من الأضرار على المجتمعات، وأنها داء عضال وبلاء ومصيبة من المصائب. ولقد قرأنا ما نشرته إدارة مكافحة المخدرات من اكتشافها لعصابة سيئة جلبت مخدر أنواعا من المخدرات وشحنة كبيرة منها، وهذه ولله الحمد نعمة من الله أن وفق أولئك لاكتشاف هذه العصابة المجرمة والقضاء عليها في مهدها، ذلك من توفيق الله. فإن لأولئك حيلاً ولهم طرق متعددة، ولكن كلما نظموا وكادوا مكيدة هيأ الله لهم من يكتشف حالهم، وهذه نعمة عظيمة من الله. ولكن الواجب على المسلمين أن يعلموا أن هذا البلاء بلاء عظيم، وأن أي مسلم يجب عليه أن يكون أيضاً غيوراً على دينه، غيوراً على مجتمعه، غيوراً على أمة الإسلام، فهو لا يرضى نفسه بهذا، ولا يعين أولئك، ولا يستر عليهم، بل يكشفهم، لأنهم ضرر وبلاء على الأمة ومصيبة عظيمة. هذه البيئة الضالة التي تروج هذه المخدرات وتسعى في ترويجها بين المجتمع المسلم هم أعداء لك أخي، أعداء لك